بسم الله بديت بنضل بسم الله بديت بنضل بسم الله بديت بنضل بسم الله بديت بنضل نحلها في لساني نحلها في لساني وتني تصنام عسلان وتني تصنام عسلان وتني تصنام عسلان وتني تصنام عسلان لا طه العدناني لا طه العدناني بسم الله بديت بنضال بسم الله بديت بنضال بسم الله بديت بنضال بسم الله بديت بنضال محلاها في لساني محلاها في لساني وتني تصنام عسلان وتني تصنام عسلان وتني تصنام عسلان وتني تصنام عسلان يا طه العدناني يا طه العدناني وتني تصنام عسلان وتني تصنام عسلان وتني تصنام عسلان وتني تصنام عسلان يا طه العدناني يا طه العدناني يا طه العدناني يا طه العدناني يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله رمدحك يا حلالي رمدحك يا حلالي رمدحك يا حلالي رمدحك يا حلالي اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي محمد الهادي محمد الهادي محمد الهادي محمد الهادي يا مولاي باغي نزور يا مولاي باغي نزور يا مولاي يا مولاي باغي نزور النبي المصطفى النبي المصطفى نازلت في الغرام المشي يا رسول الله حمك يا الهدي المشد يا رسول الله انت المجد الممشد يا رسول الله سمك ربنا محمد يا عظيم مجد الممشد يا رسول الله سمك ربنا محمد يا عظيم الجاد يا صاحب الشفاعة المشد يا رسول الله وانت الحبيب يا محمد يا عظيم الجاد يا نور محبوب السماء يا رسول الله عليك ضلت الغمامة يا نور محبوب السماء يا رسول الله عليك ضلت الغمامة يا عظيم الجاه انت يا زي العمامة يا رسول الله سيدي ويا عرس القيامة يا عظيم الجاه يا رسول يا رسول الله يا حبيب رسول الله غيتني في نهر الميعاد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله غيتني في نهر الميعاد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله جمع من سل الأخير أزاد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا طبيب القلب والجسد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله عظمك الوحيد الأحد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله عظمك الوحيد الأحد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله ما ضحك حاشا يتبعد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول